الغفلة الأولى شهد الواجبة يرتفع لها الحدث صح؟ هنقول عليها طهارة. والغفلة الثانية والثالثة سنقول عليها طهارة، هتبقى طهارة برضو لكن يرتفع بها الحدث. لا، هي في معنى رفع الحدث، واضح؟ فبنقول كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث زي الغفلة الثانية زي الوضوء والغسل المستحبين، فيها رفع الحدث؟ لا، لكنها طهارة تحتاج إلى ماء طهور حتى تتطهر به، ولكنها ليست برفع للحدث، لكنها في معنى رفع الحدث، واضح؟ كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث أو لا تكون أصلاً عن حدث زي الموت، هذا ما يسمى وما في معنى، أي في معنى الحدث. كلام واضح ولا واضح؟ فاهمين؟ فاهمين ولا نايمين؟ طيب، قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الندب، زوال الندب. قال سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتندف أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمر قلا، اللي احنا عرفناه مرة العادة قلنا ايه؟ ايوه، الاستحالة مطهرة، وان النجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها، ولذلك قال ايه؟ وزوال الندب، ما قالش إزالة، لا يشترط الإزالة ولا تحتاج إلى النية، صح؟ لو زالت بنفسها النجاسة ديت هي عين مستحضرة يزول حكمها بزوالها، طالما أنها زالت بنفسها بالاستحالة بقصد بغير قصد، طالما أنها زالت فقد زال حكمها وزوال الندب. خلاص؟ زي كده واضح الكلام؟ زي كده نسيت له النهارده؟ صح. قال أو ارتفاع حكم ذلك. إيه الـ إيه الـ إيه الناس بتاعه بيقول لي يرتفع الحدث كل ده بالناس صح؟ ارتفاع الحدث وما في معناه ماشي، عن غسل الماء بالماء، الغسلة الثانية والثالثة بالماء، اللي عنده ثلاثة نقول هيتوضأ بالماء، لكنه مش يرفع حدث ولا حاجة، إلا ارتفاع الحدث وما في معناه اللي احنا قلناه دلوقتي. أو ارتفاع حكم ذلك. الله ينور عليك، اللي هو الايه؟ التيمم. يا ارتفاع الحدث أو ما في معنى الحدث يعني، أو ارتفاع حكم ذلك. ارتفاع الحكم معنى ايه؟ بمعنى على كلامه. خلي بالك إنني مش قادر أتوضأ عشان لا أستطيع أن أستعمل الماء أو لعدم وجود الماء، هعمل إيه؟ عشان صح؟ يبقى ارتفاع حكم ذلك، حكم إيه؟ ارتفاع حكم الحدث وحكم ما في معنى الحدث، وهناك فرق بين الارتفاع وارتفاع الحكم، زي ما قلنا كده، قلنا في حاجة تفقد المرة العدة حقيقة أو حكما، نتكلم عن إيه؟ ما شهر ماله والباقي على خلقته حقيقة أو حكما، حقيقة ما تغير، حكما يعني الماء الآذن، الماء الآذن المنتن نقول له هو حكم، حكم الماء الشهر عادي، يبقى باقي على خلقته حكما، لكن في الحقيقة ها؟ في الحقيقة تغير، بس هذا التغير لا يؤثر. برضو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجف أو ارتفاع حكم ذلك، يعني ايه؟ حكم اللي عدى كله، ارتفاع حكم الحدث وما في معناه أو ارتفاع حكم النجف، ممكن أنا أصور أزيل النجف صح؟ يتعرف ده بتاعه ده جامع مانع، ارتفاع الحدث وما سمعناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك، مش قادر اسير النجاسه ازيلها بالكليه خلاص، انا اعجز عن ازاله النجاسه لذلك قد ارتفع حكمه، ها بالعجز ارتفع الحكم، هي زالت بحيه لم تزل. يقول ارتفاع الحدث وما سمعناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك، ارتفع الحكم فقط. وهنا أتكلم عن تخفيف النجاسة بالتيمم، وهذا خلاف الراجح. لو حاجة مش واضحة قولي له، أنا عيد ثاني وثالث لن نتجاوز هذه النقطة حتى نفهم. فاهمين اللي عدت؟